الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهنا فائدة أخرى أيضا من هذين البيتين، وهي أن مبدأ التفوق العلمي إنما مرده إلى التفرغ الذهني للطلب، أن مبدأ التفوق العلمي إنما مرده إلى التفرغ الذهني للطلب، فكلما كان ذهن الطالب أفرغ من الصوارف والقواطع والأشغال كلما كان قلبه للعلم أجمع، وكلما كان عقله للعلم أفهم، فيكون قلبه وعقله كالشعب الكبير لا يقع فيه شيء لتام. ولكن تجد أن بعض الطلاب قد عسر عليه الحفظ، لماذا؟ لأن عقله مشغول بأشياء أخرى، أو ربما لا يفهم الفهم المطلوب في العلم، ذلك لأن عقله أو ذهنه منصرف في أودية الدنيا يسبح منها هنا وها هنا. فإذا كنت صادقا في طلب العلم عازما على تحصيله العزيمة الصادقة، فحاول أن تصفي ذهنك من أي صارف وأي شاغل حتى تتفرغ بكليتك باطنا وظاهرا لطلب العلم وتحصيله. وكما قال العلماء: العلم إن تعطيه كلك يعطيك بعضه، وإن لم تعطيه كلك فلا يعطيك شيئا. ولذلك لما سئل ابن عباس عن سبب تحصيله لهذا العلم قال: حصلته بلسان سؤول وقلب عقل، يعني متفرغ التفرغ الكامل لتعقل ما يقوله العلماء من العلم.